اللي عايز يكون له حال مع ربنا وعايز يكمل نقصه يرتب لنفسه ورد من العبادة والذكر، يعود نفسه من قبل الفجر بساعة لحد الضحى يفضل في عبادة. لما يبقى عامل كده هيجيله حال مع الله، يبقى بينه وبين ربنا حال كل يوم. ويترتب على ده ايه كمان؟ يترتب على ده فتوح في الذكر والطاعة والعبادة والثبات، وهيترتب على دوت ان ربنا يعرفه بصفاته وبأسمائه وبأفعاله سبحانه وتعالى، فيبدأ العرب دي يعرف ربنا أكتر.